بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابا عبد الله. فاجمع اعتصم بحبلكم وامن مع الذي الى محصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنكون وشفا وسلام عظيم. يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلماء تتشعشع، كيف اتخذت الوعظية مرجعا والعرش رد بأنه لك مرجعه. أي مرتاد فأمن وكنت لها مكرنا أهلا وأنمت علينا لم تكن بك ترجعه. ما استطعت لك العالم فقدا موجعا إلا وقدرك لم نطاع والحال والدشر والأنا من المنافقين بنسبة الترفية 30% نسبة عالية. هؤلاء الذين جاهروا بالخروج، أما الذين لم يخرجوا أو قل الذين لم يرجعوا، الذين رجعوا 30%، هؤلاء الذين كانت لهم الجرأة أن يرجعوا، أما الذين ما كانت لهم الجرأة أن يرجعوا وبقوا يعبدوا بعدتهم. وكيف جيدا؟ هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في موقعة أحد، موقعة أحد في السنين الأولى لتأسيس الدولة الإسلامية. فما ظنك بالسنين الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن النسبة نسبة المنافقين زادت عن ذلك. والوضع يقتضي ذلك، لأن هؤلاء كلما تشتد قوة دولة النبي صلى الله عليه وسلم وتقوى شوكة الإسلام كلما يزدادون غلظا وحقدا ويغلي أثار في نفوسهم، يحاولون الانتقام، يحاولون الرقبة. فلا بد أن عدتهم إذا امتحل لا بد أنها زادت. هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم شاهد صريح بكثرتهم وعدتهم وصفاتهم، فرس لهم آيات بل سورة كاملة باسم المنافقين. فما ظنك بما وعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا الحركة النفاقية زادت وقويت شوكتها حتى وصل الأمر إلى جميع الأمية. فلو ما يأتي واحد لا نريد أن نعمم حتى على من استثني منهم من المستقيمين، هنالك أشخاص مستقيمون هؤلاء لا حق لنا عليهم ولا حق لنا عليهم ولا دعوة لنا معهم. من نبيهم حبيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة زوجة النبي، امرأة صالحة. من سبيل مروان السروجي، غير مروان بن الحكم، مروان السروجي الرجل المرواني النسب لكنه علوي المذهب، يقول في شعر له: يا بني هاشم بن عبد مناف انني منكم وبكل مكانه ان اكن من اميه الغيران لبريم منهم الى الرحمن. الاشخاص الصبحاء ولا مذهب، انما الكلام في الخط الغالب في بني اميه. بنو أمية بتحذير المغيرة لم يسلموا ولكن استسلموا. طيب هؤلاء لما وصلوا إلى سدة الحكم عملوا جهد الإمكان في القضاء على الإسلام. معاوية بن أبي سفيان ذات يوم يقول له المغيرة بن شعبة: لقد بلغت من الكبر هدية، أما آن لك أن تحسن إلى بني هاشم، أن تحسن إلى الناس، لأنك في أخريات حياتك حتى يتحدث الناس بأنك غيرت سيرتك وأحسنت المعاملة معهم، يدفع لك شيء من الذكر الجميل، على الأقل يقال آخر حياتك غير سياسة وأحسن المعاملة وأنصح. قال: ولمن؟ قال: ليدفع لك الذكر الجميل. قال: وأي ذكر جميل؟ قال: والمؤذنين يوميا اشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فعجبت من زندقة هذا الرجل، يعني مضايق من الشهادة الثانية. هذا يذكرنا بقول أبيه أبي سفيان بعد أن أعلن إسلامه. يقول المؤرخون: مر ذات يوم بالمدينة سمع المؤذن يؤذن بالشهادة الأولى والشهادة الثانية، فتنفس الصعداء وقال: أتينا لعتبة بن ربيعة، عتبة الذي قتل مشركا في غزوة، هنيئا لعتبة بن ربيعة وشيبة والوليد، إذ أنهم قتلوا ولم يسمعوا المؤذن ينادي بالشهادة. هو الذي دخل على الرجل الذي تولى الأمر منه وقال وعنده بني أمية، قال: تلاقفوها يا بني أمية، تلاقف الشرى بأيد الصبية، والذي يحدث به أبو سفيان ما مجلة ولا نار. هذا أبو سفيان وذاك معاوية. وأما يزيد بن معاوية فصرح بكل وضوح حين استشهد بأبيات الشاعر المشرك عبد الله بن زرعرة حين يقول: ليت أشياعي ببدر شهد دجع مدرج من ربح الأسد، لا هلوا واشتهلوا فرحا ثم قالوا: لا يزيد لا فشل، قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلنا من لبدر فاعتدل، لست من خلقك إن لم أنتق من بني أحمر. ما كان طعن لعب الحاكم بالملك فلا قبر مال ولا رب المسلم. بلغ الأمر معاوية بن سفيان كان يفرض على من يسلم من أهل الذمة الجزية وضعف منعا لدخولهم الإسلام. ولهذا المحاضرة اقترح عند النصارى إذا أخرج الحكام المسيحيين يثنون على المحاضرة كذلك بشكل هذا الموضوع إن شاء الله إذا اقترحت الفرصة أطرح على المنبر الدور المسيحي في التاريخ الإسلامي والدور كان يميز في ترسيخ هذا الدور. استشار الدولة الأموية كان استشار السياسي رئيس الدولة معاوية سجون قدر المسيحي فجيجيلا في أفضل يقوم يشتم النبي صلى الله عليه وسلم في معبر هشام بن عبد الملك فلا يرد يقوم ذلك الشهيد يرد عليه على الأفضل وهشام يرد على سيف يقول له لا تؤذي جليسنا وهو يشتم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بدأوا أمية في الواقع سمع سياستهم ومكر حكمهم كان يستهدف القضاء على الإسلام بشكل تدريجي لأن رجل الإمام الحسين سلام الله عليه الذين في قطر وخطر بعضا من الخطر الأول في البداية جده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقاتل اناسا كافرين صريحين مشركين اما هؤلاء كانوا يتسترون للاسلام يخدعون الناس في رائد الاسلام فلهذا كان الخطر بهم اعظم فمن هنا اضر الامام الحسين سلام الله عليه او انطلاقا من المسؤوليه الشرعيه اندفع الامام الحسين عليه السلام للقيام بذلك الدور. الدور الذي قام به الحسين يعبر عنه ان نهض غير المباشره للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا اعتبرنا دور الحسين عليه السلام نهضه نبويه ثانيه ولكن غير مباشره؟ لانها تمت بامر النبي صلى الله عليه وسلم واقتتبت مشروعيتها من النبي وانسجمت قيامها ومبادئها مع أجام الهند. نحن ابن الحسين في كتابه أصل الغابة في تراجم الصحابة يروي في ترجمة أنس بن نبيه الكاهلي رحمه الله وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في كربلاء مع الحسين عليه السلام وهو شيخ كبير شد أمام الحسين شاكا وسطه بالعمام وهو محتوج الله رافع حاجبيه بالعصابة. فلما رآه الحسين بهذه الهيئة بكى وقال شكر الله صحيح يا شيخ. هذا الصحابي الجليل أنس ابن نبيه الكاهلي غير أنس ابن مالك ليس حكم اشتباه أنس ابن نبيه ابن مالك أو ابن مالك ابن نبيه الكاهلي صحابي جليل يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله فرأيت في حجره ولده الحسين عليه السلام وكان يقبله ثم التفت الى قال لي يا انس اما لك ولدي هذا سيقتل في بقعه من ارض العراق يقال لها كربلاء فمن شهده منكم فلينصره. نحن رسول الله صلى الله عليه واله يعبئ المسلمين للخروج مع الحسين كما كان النبي في حياته يقول جهز الجيش وساعد جهزوا جيش هنا في حياة الرسول كان مع السرايا سرايا كثيرة خرجت في عهد النبي الفرق بين الغزوة والسرية الغزوة التي يقودها رسول الله لنفسه بنفسه يطلع بالقتال معه السرية الجيش الذي يخرج بالقتال ولكن بقيادة شخص نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبر عنها سرية فكان الذي يدعو للتجهيز جهزوا سرية فلان جهزوا جيش فلان على نفس المستوى ايضا يقول جهزوا جيش الحسين بن علي عبروا واستعدوا وانفروا صريح العباره المشاهير في تراجم الصحابه في ترجمه انس يقول ان الرسول قال فمن شهده فلينصره اذا نهضه الامام الحسين سلام الله عليه من جهة تمت بأمر النبي واقتربت مشروعيتها من أمر النبي. ونفس أمر الحسين ليس على الأمر النتيجة ولم يأتي بشيء من عند نفسه ولم يكن الموقف مرتجلا أو قرارا شخصيا، وذلك أن طبيعة المبادئ والأهداف التي دارت أجلها الحسين صلوات الله عليه هي أهداف جده رسول الله لا خطأ قولا وعملا، لأنه راى الإسلام بخطر إذا لم ينهض الحسين سيتماجد مليون في بينهم ويوشك أن يقضوا على الخط الأصيل في الإسلام. بل على أرض السلام ما خرجت أجرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت طلبا للإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبك الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ولهذا ألفت النظر إلى أن عظمة نهضة الحسين اللي نسمى الآن النهضة غير المبادرة لرسول الله لأنها تمت على يد الحسين صلى الله عليه وسلم. عظمة هذه النهضة تتجلى في أنه يولى رفضة الحسين التي ضربت على الظالمين بيد المعدي، هذه النهضة الصادقة الحقة الموجعة للظالمين لولاها لتمادوا المليون فقضوا على الخط الإسلامي الأصيل. يعني ايش؟ اتقوا لي قلوبهم. الخط الإسلامي الأصيل يتجلى أولا في سلامة القرآن الكريم من التكليف. هذا ببركة من؟ هذا ببركة موقف الحسين سلام الله عليه. يتجلى بحفظ الأصول الأساسية للإسلام. يتجلى بحفظ الأصول الأصيلة للإسلام، الفروع الأصيلة للإسلام. تتعلم أن الفروعات كثيرة. يعني كل من يقدم الإسلام بشكل كما قال النبي صلى الله عليه وآله ستفترق فرق أمتي إلى 73 فرقة. وأن الناس واحدة منها. هذا المعنى الذي ذكره جلال الدين السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى يدل على أن هناك انشعاقات وأن هناك افتراقات وأن هناك انحرافات، خطوط انحرافية ستنشأ في ضمن المسيرة مسيرة المسلمين، ولكن إلى جانب هذه التيارات الانحرافية هناك تيار يحفظ الأصالة، يحفظ أصالة القرآن، يحفظ أصالة العقائد، يحفظ أصالة أحكام الفقه، يحفظ أصالة الأخلاق، أصالة مفاهيم الإسلام، وهكذا يحفظ الأصالة. يعني من بين هذه الخطوط لا بد من وجود خط أصيل. إذا قال ألف قولا وقال باء قولا وكان مخالفين لما أنزل على رسول الله، قال أهل البيت قولا ينسجم مع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا حفظ الخط الأصيل في الإسلام. يعني مثلا يأتي إنسان فيقول بأن الله عز وجل يرى، ولكن في الآخرة يأتي إنسان يقول أنه جسم وأن ذلك في الدنيا متفقد، جسميته ليست في الآخرة فقط، فقط جسميته في الدنيا. واحد يدعي تقسيم الله في الآخرة، واحد يدعي تقسيم الله حتى في الدنيا فقط، لكن إلى جانب هذا الوظيفين نظرية ساكنة تقول أن الله عز وجل يرى ولا هو وليس جسما، لأنه إذا كان جسما كان مادة، وإذا كان مادة صار مخلوقا، وإذا صار مخلوقا لم يصلح للخالقية، لم يصلح للربوبية. فلاحظ إلى جانب هذا الوظيفين متخالفتين في الخط الأصيل وجدنا نظرية سلمة مع الخط الأصيل. في كل عقائد الإسلام بالتوحيد بالعدل بالنبوة في كل المعتقدات. ولهذا لاحظوا جيدا أنه ما من دين من الأديان السابقة، انتبهوا إلى هذا المعنى، ما من دين من الأديان السابقة إلا واعتراف التحريف. الآن أمامكم مثلا أفرضوا شريعة موسى على نبينا وعليه وعليه أفضل الصلاة والسلام، شريعة عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ماذا محبطتها؟ أصل الشريعة مسلمة، نحن نعتقد بموسى، نعتقد بعيسى، لكن نعتقد بموسى الذي بشر بنبيه، نعتقد بعيسى الذي بشر بنبينا. نعم جيدا، نعتقد بعيسى صاحب التوراة صاحب الإنجيل الأصيل، نعتقد بموسى صاحب التوراة الأصيل. أنت جيدا، أصل الشريعة شريعة غالبة، ولكن هذه الشرائع نحن نعلم أنها نسجت بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا الآن لما ترجع لليهود، اليهود عدة سرى ليسوا مذهبا واحدا على عدة مذاهب. في تعبير الرسول الذي يدرس السيوطي في الدر المنبوء في القصائد الكبرى أنه افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. ليس يقول فيها فرقة ناجية، التفتوا للحديث راجعوا الحديث، ما يقول أنه فيه فرقة ناجية، لأن التحريف طال جميع الخطوط، التحريف الذي حدث تناول جميع الخطوط، جميع السيارات، جميع المتاحف اليهودية فرقت، دخلها التدريس، دخلها التحريف، لهذا اليوم لا يوجد خط أصيل في ضمن خطوط اليهود يمثل المسوية الأصيلة. وحتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جاء وعرف وجد المسوية محرفة. هذه المسوية التي أخذ إلى 71 مذهب، ما كان ولا مذهب واحد يمثل التيار العظيم الذي جاء به موسى عليه السلام. نفس المعنى يقال في عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام أنزل الله عليه شريعته، وأنزل عليه كتابه الإنجيل، وبعد ذلك حرفت، نعم شرائعه، حرفت شريعته، حرفت أحكامه، حرف الإنجيل نفسه، وتعددت المذاهب المسيحية، فيه من الأرثوذكس، فيه من الكاثوليك، فيه من البروتستان، تقريبا يعني الرئيسية في بلدهم، وإلا حديث المروي عن نبينا صلى الله عليه وآله يقول أنهم افترقوا إلى 72 فرقة، لكن ليسوا فيهم بالخلافية. جميع الفروض الموجودة، جميع الصلاحية الموجودة، لا اليوم فقط، حتى في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، المذاهب المسيحية الموجودة لا يوجد ولا مذهب واحد منها يمثل ايش؟ يمثل خطا اصيل لشريعة عيسى عليه السلام. انت تذكر الى عن حقتين، الان ينتقل معا. كم من الحديث الذي يشير وستفترق امتي الى 73 فرقه ان في جمعه واحده، من هي الواحده؟ طبعا الرب، لكن جميعا نحن نتفق كمسلمين على ان اهل البيت صلوات الله عليهم هم العشره الناجيه، هم الفرقه الناجيه، وان النجاه بالتمسك بال محمد صلى الله عليه وسلم. وشاهد ذلك حديث السفينه الذي رواه جميع المسلمين، حديث شهير كيعني حدوث المتابعه بالاتفاق وبالقاطع، وان كان القران الكريم الحقيقه طبعه بأعلى المستوى، لكن اقول كما لا ترديد ولا شك ولا اشكال في قوله تعالى قل لا اسالكم عليه اجرا الا موده في القربى، كذلك لا ترديد ولا اشكال عند احد بان الرسول قال ايش؟ مثل اهل بيت فيكم كسفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غوى. اذا نبينا صلى الله عليه واله فرق ان هذه الانشعارات المتعدده وإن سقطت عن الدرب الأصيل للإسلام، لكن سيبقى فيها خط يمثل الأصابع. إذا ذهب المسلمون يمينا شمالا في عقيدتهم وجدوا من يمثل العقيدة الصحيحة. إذا ذهبوا يمينا وشمالا في الأحكام الفقهية وجدوا من يمثل الأصابع. في المواقف، في الأخلاق، في كل معالم الإسلام. هذا الفرق الجوهري سكتور أعزائي، فرق الجوهري بين الدين الإسلامي وبين الأديان السابقة. أن الأديان السابقة وإن حرمت لكن في نفس الوقت لا يبقى من دلل مذاهبها لم يبقى مذهب يمثل الأضلال الأديان السابقة إلا ملة نبينا صلى الله عليه وسلم. الدين الإسلامي الشريعة المحمدية المشرفة للمركزين وإن اختلف الناس فيها مذاهب ولكن بقي فيها مذهب يمثل الأصل. هذا بالنسبة وشاهد ذلك من شواهد الأضلال ثلاثة في القرآن الكريم. الآن الملة الوحيدة التي تملك كتابا سماويا سالما من التحريف هم المسلمون، وإلى جميع الأديان الأخرى كتبهم محرفة إلا المسلمون. طيب إذا استوعب الناجي الفكرة أنه الأمة الوحيدة التي تحتضن كتابا سليما من التحريف، الأمة الوحيدة التي تحتضن خطا إسلاميا أصيلا بخلاف الأديان الأخرى وإن تشعبت ما تمتلك مذهبا يمثل الأصالة. هذه الأصالة دقاء الخط الأصيل ببركة من؟ لولا دم الحسين، لولا موت الحسين، لولا نهضة الحسين لتمادى بني أمية ولقضوا على الخط الأصيل في الإسلام. وهذا نصر عظيم أخرجه سيد الشهداء. ولهذا لما رجع الإمام السجاد عليه السلام إلى المدينة بعد السبي دخل عليه رجل متشمسا قال له من الغالب يا علي يا الحسين؟ يعني اللي يقول له من باب اللوم يقول له ماذا استفدتم من القتل والقتال؟ الشبه من الذي بلغ؟ انتم بلغتم ان يزيد بلغ؟ الم انصحكم ان لا تخرجوا؟ الم انصح اباك الحسين ان لا يخرج؟ لماذا عرضتم انفسكم للقاتل؟ ماذا استفدتم؟ هذا كلام جمهور المنطقه، هذا ما كلام هذا الشخص، كلام جمهور المنطقه. لان كثير من الناس ما كانوا مستوعبين حقيقه المعركه، حقيقه الصراع. فيدخل على الامام عليه السلام يقول له بجيل صدر من المعركه؟ قال الامام السجاد التفت الى النقله الرائعه، قال الامام السجاد عليه السلام اذا حضر وقت الصلاه وسمعت المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله تعرف من الامام. يعني ماذا يقول الإمام؟ يقول لولا موقف أبي الحسين لما بقيت شهادة أن لا إله إلا الله، فلو وقفتم أكثر، ما بعث الله نبيا من أنبيائه إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، تصبح ما تختص بنبينا، ما تختص بدين الإسلام، جميع الأديان، جميع الأنبياء من آدم إلى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم ما بعث الله أحدا منهم إلا بشهادة أن لا إله إلا الله. لكن تفضل ابحث الآن الملل والمحن، هل يوجد على سطح الكوكب من يحتفل بشهادة أن لا إله إلا الله سالما غير المسلمين؟ يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ 124 ألف نبي، مئات الأديان، مئات الشرائع، آلاف الأنبياء، وكلهم جاءوا بأن لا إله إلا الله، لكن الآن الأمة الوحيدة التي بقيت عندها هذه الكلمة سالما مصونا هم المسلمون. هذا معنى كلام الإمام السجاد سبحان الله عليه، يقول إذا حضر وقت الصلاة وسمعت المؤذن يؤذن بأن لا إله إلا الله تعرف من الواجب، يعني يقول لولا دم أبي الحسين وموقف أبي الحسين لقضي على كلمة التوحيد، وهذا ما ستكون في الأجيال القادمة، وقد تكلمناه بحمد الله وأصبح رابطا لدينا، وهذا ما نصت عليه فخر المقدمات لدينا طارحة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله. حين خطبت أمام يزيد بن معاوية قالت له يا يزيد كيف كيدك وسع سعيك وناصر جهدك، فوالله لا ترجو ذكرنا ولا تنيس وحينا. التفت من العبارة وحينا، أن يوجد وحي من بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا يوجد وحي من بعد نبينا، وحي نبوة لا يوجد، ولكن رسول الله وخاتم النبي المسلمين. اذا اي وحي تقصده زينب؟ تقصد يعني اصل الرساله وحي النبوه. نفس الشريعه التي وعد الله عليه واله تقول انت تستهدف القضاء على الوحي هو ضرها. زينب عليه السلام لا توجه له مجرد اتهام بينة الواقع الذي ظهر على لسانه. هو قد تمليق قال لعب الحاكم بالملك فلا قدر جاء ولا وحي نزل. قام زينب قطبه حكم زينب جاءت بعد استشهاد يزيد بهذه التربيه بعد تمكنه بهذه الاتهام. تقول له في كلمه اشعه تعيه ما خلياتك والله لا تحلو ذكرنا ولا تميت احيانا ولا تدرك امدنا ولا ترحب عنك عرفا. يعني جريمه لا يفسد عنك ترحب يعني ترحب تفسد ترحب تفسد ولا ترحب عنك عرفا يعني جريمه. وهل بعد ذلك تهدد زينب سلام الله عليها تهدد بالوعيد والرحمن وهل رايك الا ثمن وايلامك الا عدد وجمعك الا بدد يوم ياتي المنادي الا لعنه الله على الظالمين. انكشفت اوراق يزيد اتضح يزيد فمن هنا فكر في من يخرج سبايا الحسين عليه السلام من الشام وان يرجعهم الى موطنهم الاصلي الى مدينه رسول الله صلى الله عليه واله ووكل بهم النعمان بن بشير الانصاري وغلب الرؤوس الطاهره لمن استجاب عليه السلام اخذ الرؤوس الطاهره من يزيد ليلتقها في اجسام المطهره لتركها بعد ان يجعلوا طريقهم على تربنا وهم خارجون من الشام ما مشوا الا قليلا حتى وصلوا الى مصر بطريقين. زينب عليه السلام التفتت الى زين العابدين عليه السلام قالت يا ابن اخي هذا الطريق الى اين يؤدي وهذا الطريق الى اين؟ قال عم زينب هذا يؤدي الى مدينه جدنا رسول الله صلى الله عليه واله وذاك يؤدي الى ارض التربه الى ارض العراق. ثم سمعت عليه السلام باسم العراق واسم كربلاء انفجرت بالدمع والدموع. ولما لا تنفجر كيف خرجت وقلدت الحسين؟ في الصور الاخت الوفيه عاده تتمنى انها لا نعم ترضى بعد اخوتها، تتمنى ان الموت يسجدها قبل اخوتها. هذه اول امنيه للاخت الوفيه. فاذا اعتقد هذه الامنيه يعني الموت اخذ اخوتها قبل عقدها امنيه ثانيه على الاقل ان تحضر تجهيزهم، ان تحضر دفنهم. أن تبكي عليه عند دفنه. هذه أمنية الأخ، أمنية الأهل، أمنية الأحباب. زينب عليه السلام حرمت من هذا الأول الموت أخذ إخوتها قبلها. ثانياً ما سمح لها أن تحضر لتدفن حسين وغير حسين. ما حضرت الدفن. الإمام الحسين عليه السلام دفن يوم الثالث عشر من المحرم. وزينب عليه السلام سبية الكوفة فلم تحضر الدفن. إذا كيف طارت الحسين وكيف رجعت إليه في العشرين من صفر؟ خرجت من كربلاء المعادي عشر من المحرم والحسين عليه السلام جثة بلا راس حرام الله كربلاء شافت أصبح منها. وأي جثة ضمحتها الجراحات بضعتها السيوف والرماح والسهام والحجارة أضف إلى ذلك رضت الفيل فكسرت جماجم صدر أبي عبد الله عليه السلام. شافت الجسد الشريف بهذا الوجه والراس على الظهر فخرجت وجسد الحسين بهذا الحال على تراب كربلاء ما أغلب دفنه. فلهذا بمجرد أن سمعت الإمام السجاد عليه السلام يقول عم زينب وهذا الطريق يؤدي الى ارض العراق يؤدي الى ارض كربلاء انفجرت بالهلل والدموع وقالت يا ابن اخي اني كل ساعه ارواك فلم يحرج دماها على كربلاء. صاحت زينب وحضرت للسيد عمه يبتلي يمشي العلي خلى الكربلاء بضحوم من الحين اريد انصب على الولي عم عقب يا عم للمصائب زاد حالين ومن ذا الذي يسر عن اريد اصلب بعض الكفين وجل على جنب فراك من الايام سالت جرحته ما تعلك ما عرفت لحط فوق الظحن العيام عم تدري تشيل عم الحال هو الجاب الوظيفه والسعيان حرّت مطبع حاد المعين بات يطفق الروح على عين لك الجاب الويان الهوى عشين تلك عروس وعلى الصدر تلقين وجدت هذا ابن عبد الله الانصاري الصحابي الجليل رضوان الله عليه ومعه جماعه جاءوا لزياره قبر الحسين الصلاه يا اهل بيتكم يا نسرى نشوف ضعفكم بس حرم ويتاهم خطوك يا غيره والجسار Yeah. وبلغ أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين